الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الثاني والعشرون من كتاب تلبيس إبليس. ذكر تلبيس إبليس على الصوفية في ترك طلب الأولاد. عن أبي سليمان الداراني قال: الذي يريد الولد أحمق، لا للدنيا ولا للآخرة. إن أراد أن يأكل أو ينام أو يجامع نغص عليه، وإن أراد أن يتعبد شغله. قال المصنف رحمه الله: قلت: وهذا غلط عظيم. وبيانه أنه لما كان مراد الله تعالى من إيجاد الدنيا اتصال دوامها إلى أن ينقضي أجلها، وكان الآدمي غير ممتد البقاء فيها إلا إلى أمد يسير، أخلف الله تعالى منه مثله، فحثه على سببه في ذلك تارة من حيث الطبع بإيقاد نار الشهوة، وتارة من باب الشرع بقوله تعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم، النور 32، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: تناكحوا تناسلوا، فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة ولو بالسقط أو بالسقط، حاشية سبق تخريجه بدون قوله ولو بالسقط، لكن ورد حديث آخر بلفظ سوداء ولود خير من حسناء لا تلد، وإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة حتى بالسقط، وهو حديث ضعيف. السيوطي في الجامع الصغير الجزء الثاني صفحة 36، وضعيف الجامع برقم 91 و200 بعد 3000. والسقط الجنين يسقط من بطن أمه قبل تمامه، انتهت الحاشية. وقد طلب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الأولاد، فقال تعالى حكاية عنهم: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، آل عمران 38. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، إبراهيم 40، إلى غير ذلك من الآيات. وتسبب الصالحون إلى وجودهم، ورب جماع حدث منه ولد مثل الشافعي وأحمد بن حنبل، فكان خيرا من عبادة 1000 سنة. وقد جاءت الأخبار بإثابة المباضعة والإنفاق على الأولاد والعيال، ومن يموت له ولد ومن يخلف ولدا بعده. فمن أعرض عن طلب الأولاد والتزوج فقد خالف المسنون والأفضل وحرم أجرا جسيما، ومن فعل ذلك فإنما يطلب الراحة. وعن الجنيد قال: الأولاد عقوبة شهوة الحلال، فما ظنكم بعقوبة شهوة الحرام؟ قال المصنف رحمه الله: وهذا غلط، فإن تسمية المباح عقوبة لا يحسن، لأنه لا يباح شيء ثم يكون ما تجدد منه عقوبة، ولا يندب إلى شيء إلا وحاصله مثوبة. ذكر تلبيس إبليس على الصوفية في الأسفار والسياحة. قد لبس إبليس على خلق كثير منهم فأخرجهم إلى السياحة، لا إلى مكان معروف ولا إلى طلب علم، وأكثرهم يخرج على الوحدة ولا يستصحب زادا، ويدعي بذلك الفعل التوكل، فكم تفوته من فضيلة وفريضة، وهو يرى أنه في ذلك على طاعة، وأنه يقرب بذلك من الولاية، وهو من العصاة المخالفين لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما السياحة والخروج لا إلى مكان مقصود، فقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السعي في الأرض في غير إرب ولا حاجة، حاشية الإرب والأرب الحاجة الشديدة، والجمع آراب، انتهى. وعن طاوس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا زمام ولا خزام ولا رهبانية ولا تبتل ولا سياحة في الإسلام، حاشية ضعيف. السيوطي في الجامع الصغير في الجزء الثاني الصفحة 90 بعد 200، الصفحة 89، وضعيف الجامع برقم 1 بعد 306000، انتهى. قال ابن قتيبة: الزمام في الأنف، والخزام حلقة من شعر يجعل في أحد جانبي المنخرين، وأراد صلى الله عليه وسلم ما كان عباد بني إسرائيل يفعلونه من خزم التراقي وزم الأنوف، والتبتل ترك النكاح، والسياحة مفارقة الأمصار والذهاب في الأرض. وروى أبو داود في سننه من حديث أبي أمامة أن رجلا قال: يا رسول الله إذن لي في السياحة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله. حاشية: صحيح أبو داود في الجهاد باب في النهي عن السياحة برقم 86 بعد 2000، والحاكم في المستدرك في الجزء الثاني صفحة 73، والتبريزي في المشكاه برقم 24، وصحيح الجامع برقم 93، وانتهت الحاشية. قال المصنف رحمه الله: وقد ذكرنا فيما تقدم من حديث ابن مضعون أنه قال: يا رسول الله إن نفسي تحدثني بأن أسيح في الأرض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: مهلا يا عثمان، فإن سياحة أمتي الغزو في سبيل الله والحج والعمرة. وقد روى إسحاق بن إبراهيم بن هانئ عن أحمد بن حنبل أنه سئل عن الرجل يسيح يتعبد أحب إليك أو المقيم في الأمصار، قال: ما السياحة من الإسلام في شيء، ولا من فعل النبيين ولا الصالحين. فصل. وأما الخروج على الوحدة فقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر الرجل وحده. فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الراكب شيطان، والاثنان شيطانان، والثلاثة ركب. حاشية: صحيح أبو داود في الجهاد باب في الرجل يسافر وحده برقم 67، والتلمذي في الجهاد باب كراهيته أن يسافر الرجل وحده برقم 74، وأحمد في المسند في الجزء الثاني الصفحة 86، والصفحة 114، والحاكم في المستدرك في الجزء الثاني الصفحة 200، صحيح الجامع برقم 24500. السلسلة الصحيحة برقم 62. انتهت الحاشية. وعن أبي هريرة قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم راكب الفلات وحده. حاشية: ضعيف. وسبق تخريجه من حديث: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم مخنث الرجال إلى آخره. انتهى. فصل. وقد يمشون بالليل أيضا على الوحدة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في الوحدة ما سار أحد وحده بليل أبدا. حاشية: صحيح البخاري في الجهاد باب السير وحده، الجزء السادس صفحة 60. انتهى. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقل الخروج إذا هدأت الرجل، فإن الله تعالى يبث في خلقه ما شاء. حاشية: صحيح أبو داود في الأدب باب ما جاء في الديكة والبهائم برقم 400، وأحمد في المسند في الجزء الثالث الصفحة 36، وكذلك في الصفحة 54، الحاكم في المستدرك الجزء الأول صفحة 45، الجزء الرابع صفحة 83، والرابعة 82، صحيح الجامع صفحة 84، انتهت الحاشية. قال المصنف رحمه الله: وفيهم من جعل دأبه السفر، والسفر لا يراد لنفسه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: السفر قطعة من العذاب، فإذا قضى أحدكم نهمته من سفره فليعجل إلى أهله. حاشية: صحيح البخاري في الجهاد باب السرعة في السير، الجزء السادس الصفحة 61، وفي مواضع أخرى. ومسلم في الإمارة باب السفر قطعة من العذاب برقم 79، انتهت. فمن جعل دأبه السفر فقد جمع بين تضييع العمر وتعذيب النفس، وكلاهما مقصود فاسد. وعن أبي حمزة الخراساني قال: كنت قد بقيت محرما في عباء، أسافر كل سنة 1000 فرسخ، تطلع الشمس علي وتغرب، كلما أحللت أحرمت. ذكر تلبيسه عليهم في دخول الفلاة بغير زاد. قال المصنف رحمه الله: قد لبس على خلق كثير منهم فأوهمهم أن التوكل ترك الزاد، وقد بينا فساد هذا فيما تقدم، إلا أنه قد شاع هذا في جهلة القوم، وجاء حمق القصاص يحكون ذلك عنهم على سبيل المدح لهم به، فيتضمن ذلك تحريض الناس على مثل ذلك وبأفعال أولئك، ومدح هؤلاء لهؤلاء، فسدت الأحوال وخفيت على العوام طرق الصواب. والأخبار عنهم بذلك كثيرة، وأنا أذكر منها نبذة عن فتح الموصلي قال: خرجت حاجة، فلما توسطت البادية إذا أنا بغلام صغير، فقلت: يا عجبا، بادية بيداء وأرض قفراء وغلام صغير؟ فأسرعت فلحقته فسلمت عليه، ثم قلت: يا بني، إنك غلام صغير لم تجر عليك الأحكام. قال: يا عمي، قد مات من كان أصغر سنا مني. فقلت: وسع خطاك فإن الطريق بعيد حتى تلحق المنزل. قال: يا عمي، علي المشي وعلى الله البلاغ، أما قرأت قوله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا؟ العنكبوت 69. فقلت له: ما لي لا أرى معك لا زادا ولا راحلة. فقال: يا عمي، زادي يقيني وراحلتي رجائي. قلت: سألتك عن الخبز والماء. قال: يا عمي، أخبرني، لو أن أخا من إخوانك أو صديقا من أصدقائك دعاك إلى منزله، أكنت تستحسن أن تحمل معك طعاما فتأكله في منزله؟ فقلت: أزودك؟ فقال: إليك عني يا بطال، هو يطعمنا ويسقينا. قال فتح: فما رأيت صغيرا أشد توكلا منه، ولا رأيت كبيرا أشد زهدا منه. قال المصنف رحمه الله: بمثل هذه الحكاية تفسد الأمور، ويظن أن هذا هو الصواب، ويقول الكبير: إذا كان الصغير قد فعل هذا فأنا أحق بفعله منه. وليس العجب من الصبي، بل من الذي لقيه كيف لم يعرفه أن هذا الذي يفعله منكر، وأن الذي استدعاك أمرك بالتزود، ومن ماله يتزود، ولكن مضى على هذا كبار القوم، فكيف الصغار؟ وعن محمد بن الحسن بن علي اليعيضي قال: حضرت أبا عبد الله الجلاء وقيل له عن هؤلاء الذين يدخلون البادية بلا زاد ولا عدة، يزعمون أنهم متوكلون فيموتون في البراري، فقال: هذا فعل رجال الحق، فإن ماتوا فالدية على القاتل. حاشية: انظر حلية الأولياء لأبي نعيم عند ترجمته لأبي عبد الله الجلاء، الجزء 10، الصفحة 14 بعد 300، انتهى. وعن أحمد بن علي قال: قال رجل لأبي عبد الله بن الجلاء: ما تقول في الرجل يدخل البادية بلا زاد؟ قال: هذا من فعل رجال الله. قال: فإن مات؟ قال: الدية على القاتل. قال المصنف رحمه الله: قلت: هذه فتوى جاهل بحكم الشرع، إذ لا خلاف بين فقهاء الإسلام أنه لا يجوز دخول البادية بغير زاد، وأن من فعل ذلك فمات بالجوع فإنه عاصي لله تعالى، مستحق لدخول النار، وكذلك إذا تعرض بما غالبه العطب، فإن الله جعل النفوس وديعة عندنا، فقال: ولا تقتلوا أنفسكم، النساء 29. وقد تكلمنا فيما تقدم في وجوب الاحتراز من المؤذي ولو لم يكن المسافر بغير زاد، إلا أنه خالف أمر الله في قوله: وتزودوا، البقرة 97. وعن أبي عبد الله بن خفيف قال: خرجت من شيراز في السفرة الثالثة فتهت في البادية وحدي، وأصابني من الجوع والعطش ما أسقط من أسناني 8، وانتثر شعري كله. حاشية: شيراز بلد عظيم مشهور من بلاد فارس، وهي مما استجد عمارتها واختطاطها في الإسلام، وبها جماعة من التابعين مدفونون. معجم البلدان الجزء الثالث صفحة 80 و300 و81 بعد 300 انتهى. قال المصنف رحمه الله: قلت: هذا قد حكى عن نفسه ما ظاهره طلب المدح على ما فعل والذم لاحق به. وعن محمد بن عبد الله أبو حمزة الصوفي قال: إني لأستحي من الله أن أدخل البادية وأنا شبعان، وقد اعتقدت التوكل لئلا يكون شبعي زادا تزودته. قال المصنف رحمه الله: قلت: وقد سبق الكلام على مثل هذا، وأن هؤلاء القوم ظنوا أن التوكل ترك الأسباب، ولو كان هكذا لكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تزود لما خرج إلى الغار قد خرج على التوكل، وكذلك موسى لما طلب الخضر تزود حوتا، وأهل الكهف حين خرجوا فاستصحبوا دراهم واستخفوا ما معهم، وإنما خفي على هؤلاء معنى التوكل لجهلهم. وقد اعتذر لهم أبو حامد فقال: لا يجوز دخول المفازة بغير زاد إلا بشرطين، أحدهما أن يكون الإنسان قد راض نفسه حيث يمكنه الصبر على الطعام أسبوعا ونحوه، والثاني أن يمكنه التقوت بالحشيش ولا تخلو البادية من أن يلقاه آدمي بعد أسبوع، أو ينتهي إلى حلة أو حشيش يرجي به وقته. قال المصنف رحمه الله: قلت: أقبح ما في هذا القول أنه صدر من فقيه، فإنه قد لا يلقى أحدا، وقد يضل، وقد يمرض فلا يصلح له الحشيش، وقد يلقى من لا يطعمه، ويتعرض لمن لا يضيفه، وتفوته الجماعة قطعا، وقد يموت ولا يلبه أحد. ثم قد ذكرنا ما جاء في الوحدة. ثم ما المخرج إلى هذه المحن إن كان يتعمد فيها على عادة أو لقاء شخص والاجتزاء بحشيش؟ وأي فضيلة في هذه الحال حتى يخاطر فيها بالنفس؟ وأين أمر الإنسان أن يتقوت بحشيش؟ ومن فعل هذا من السلف؟ وكأن هؤلاء القوم يجزمون على الله سبحانه، هل يرزقهم في البادية؟ ومن طلب الطعام في البرية فقد طلب ما لم تجري به العادة. ألا ترى أن قوم موسى عليه السلام لما سألوا من بقلها وقثائها وفولها وعدسها وبصلها، أوحى الله إلى موسى أن اهبطوا مصر؟ حاشية: قال الطبري: والبقل والقثاء والعدس والبصل فهو مما عرفه الناس من نبات الأرض وحبها، وأما الفوم فهو في قول ابن عباس وعطاء الحنطة أي القمح. عزيزي المستمع، جاءت اللفظة في السياق الفول، ولعله تصحيف. وفي قول مجاهد والربيع الثوم، ورجحه ابن جرير لأنه الموافق لذكر البصل. انظر مختصر تفسير الطبري في الجزء الأول في الصفحة 26، انتهت الحاشية. أوحى الله إلى موسى اهبطوا مصر، البقرة 61. وذلك لأن الذي طلبوه في الأمصار، فهؤلاء القوم على غاية الخطأ في مخالفة الشرع والعقل والعمل بموافقات النفس. وعن ابن عباس قال: كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون نحن متوكلون، فيحجون فيأتون إلى مكة فيسألون الناس، فأنزل الله عز وجل: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. حاشية: صحيح. البخاري في الحج، باب قول الله تعالى: وتزودوا، الجزء الثالث الصفحة 49 بعد 400 انتهت. وهذه الآية من سورة البقرة هي الآية 97. وعن محمد بن موسى الجرجاني قال: سألت محمد بن كثير الصنعاني عن الزهاد الذين لا يتزودون ولا يمتعلون ولا يلبسون الخفاف، فقال: سألتني عن أولاد الشياطين ولم تسألني عن الزهاد، فقلت له فأي شيء الزهد؟ قال التمسك بالسنة والتشبه بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وعن أحمد بن الحسين بن حسان أن أبا عبد الله أحمد بن حنبل سئل عن الرجل يريد المفازة بغير زاد فأنكره إنكارا شديدا وقال أف أف لا لا، ومد بها صوته إلا بزاد ورفقاء قافلة. حاشية: أف كلمة تضجر وتكره تضم همزتها وتكسر إف وأف، وتأخذ الفاء كل شكل منونة وغير منونة. انتهت الحاشية. قال الخلال: وقال أبو بكر المروزي وجاء رجل إلى أبي عبد الله فقال رجل يريد سفرا أيما أحب إليك، يحمل معه زادا أو يتوكل؟ فقال له أبو عبد الله يحمل معه زادا ويتوكل حتى لا يتشرف للناس. حاشية: تشرف الرجل للشيء تطلع إليه. انتهى. وعن أحمد بن نصر أن رجلا سأل أبا عبد الله أيخرج الرجل إلى مكة متوكلا لا يحمل معه شيئا؟ قال لا يعجبني، فمن أين يأكل؟ قال فيتوكل فيعطيه الناس. قال فإذا لم يعطوه أليس يتشرف لهم حتى يعطوه؟ لا يعجبني هذا. لم يبلغني أن أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين فعل هذا. وعن ابن مسيس قال إن أبا عبد الله سأله رجل فقال أحج بلا زاد؟ فقال لا، اعلم واحترف. وأخرج النبي صلى الله عليه وسلم زود أصحابه فقال فهؤلاء الذين يعرفون ويحجون بلا زاد على الخطأ. قال نعم هم على الخطأ. وعن الحسين الرازي قال شهدت أحمد بن حنبل وجاءه رجل من أهل خراسان فقال له يا أبا عبد الله معي درهم أحج بهذا الدرهم؟ فقال له أحمد اذهب إلى باب الكرخ فاشتري بهذا الدرهم حبلا واحمل على رأسك حتى يصير عندك 300 درهم فحج. قال يا أبا عبد الله أما ترى مكاسب الناس؟ قال أحمد لا تنظر إلى هذا، فإنه من رغب في هذا يريد أن يفسد على الناس معايشهم. قال يا أبا عبد الله أنا متوكل. قال فتدخل البادية وحدك أو مع الناس؟ قال لا مع الناس. قال كذبت، إذا لست بمتوكل فادخل وحدك، وإلا فأنت متوكل على جراب الناس. سياق ما جرى للصوفية في أسفارهم وسياحاتهم من الأفعال المخالفة للشرع. عن أبي حمزة قال سافرت سفرة على التوكل، فبينما أنا أسير ذات ليلة والنوم في عيني إذ وقعت في بئر فرأيتني قد حصلت فيها فلم أقدر على الخروج لبعد مرتقاها فجلست فيها، فبينما أنا جالس إذ وقف على رأس البئر رجلان فقال أحدهما لصاحبه لا نجوز ونترك هذه البئر في طريق المسلمين السابلة والمارة، فقال الآخر فما نصنع؟ قال فبدرت نفسي أن أناديهما فنوديت تتوكل علينا وتشكو بلاءنا إلى سوانا، فسكت فمضيا. حاشية: يقال ارتقى ارتفع وصعد، ويقال ارتقى فلان مرتقا صعبا. السابلة الطريق المسلوك، يقال سبيل سابلة أي مسلوكة. انتهى. فسكت فمضيا ثم رجعا ومعهما شيء فجعلاه على رأسها غطوها به، فقالت لي نفسي أمنت طمها ولكن حصلت فيها مسجونا. حاشية: طم الشيء، طم غمره وغطاه، يقال طم التراب البئر، وطم فلان الحفرة بالتراب ونحوه، ردمها وسواها بالأرض. انتهت الحاشية. فمكثت يومي وليلتي، فلما كان الغد ناداني شيء يهتف بي ولا أراه، تمسك بي شديدا، فمددت يدي فوقعت على شيء خشن فتمسكت به فعلاها وطرحني فوق الأرض، فإذا هو سبع. فلما رأيته لحق نفسي من ذلك ما يلحق من مثله، فهتف بي هاتف وهو يقول: يا أبا حمزة، استنقذناك من البلاء بالبلاء، وكفيناك ما تخاف بما تخاف. قال أبو حمزة الخراساني. حاشية. انظر أبو نعيم في الحلية في الجزء العاشر صفحة 20 بعد 300 و21 بعد 300. انتهى. قال أبو حمزة الخراساني: حاججت سنة من السنين، فبين أنا أمشي في الطريق وقعت في بئر، فنازعتني نفسي أن أستغيث، فقلت: لا والله لا أستغيث. فما أتممت هذا الخاطر حتى مر برأس البئر رجلان، فقال أحدهما للآخر: تعال نسد رأس هذا البئر في هذا الطريق. فأتوا بقصب وبارية. حاشية. القصب والقصب كل نبات كانت ساقه أنابيب وكعوبة. البارية بمعنى حصير، تقوله العوام وهو خطأ، والصواب باري وبوري، فارس معرب. انتهى. فهممت فقلت: إلى من هو أقرب إليك منهما؟ وسكت حتى طموا رأس البئر، فإذا بشيء قد جاء فكشف عن رأس البئر ودل رجليه، وكان يقول في همهمة له: تعلق بي. فتعلقت به فأخرجني، فنظرت فإذا هو سبع، فهتف بي هاتف وهو يقول: يا أبا حمزة، أليس ذا حسن؟ نجيناك من التلف بالتلف. وعن أبي حمزة الصوفي الدمشقي أنه لما خرج من البئر أنشد يقول: نهاني حيائي منك أن أكشف الهوى، فأغنيتني بالقرب منك عن الكشف، ترأيت لي بالغيب حتى كأنني تبشرني بالغيب أنك في الكف، أراك وبي من هيبتي لك وحشة، وتؤنسني بالعطف منك وباللطف، وتحيي محبا أنت في الحب حتفه، وذا عجب كون الحياة مع الحتف. انتهى الوجه الأول.